الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الحاج ما تقدم من الأذكار والأدعية. الموقف هذا موقف عرفة يعني، نعم، حب أن يكرر الحاج الأذكار والأدعية التي سبقت. نعم. وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في الدعاء. يعني ليس هناك شيء مخصص، ولهذا قال المؤلف رحمه الله يكثر من هذه الأدعية وما كان في معناها، ليس خاص بهذه الأدعية، ما هناك شيء خاص، ذكر ودعاء والتهليل والتكبير والتسبيح عام. نعم. ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا لربه سبحانه متواضعا له، خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه، يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته، ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحا، لأن هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده، ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار، وما يرى الشيطان في يوم هو فيه أدحر ولا أصغر ولا أحقر منه في يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر، وذلك لما يرى من جهد الله على عباده وإحسانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فينبغي للمسلمين أن يروا الله من أنفسهم خيرا، وأن يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء. من أحزن ويحزنه، نعم، ويحزنوا بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا. ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت انصرفوا إلى مزدلفة بسكينة ووقار، وأكثروا من التلبية وأسرعوا في المتسع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الانصراف قبل الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال: خذوا عني مناسككم. نعم، هذه وظيفة هذا اليوم العظيم وهو عرفة، البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، والوقوف بعرفة ما هو البقاء، الوجود على ظهر عرفة، الوجود في هذا المكان هو الوقوف، ولا يشترط تكون واقف. قال العلماء: يعني يسمى واقف لو كان جالسا أو راكبا على السيارة أو راكبا على دابة أو مضطجعا أو حتى نائما. حتى قال العلماء: لو دخل عرفة وهو ضائع ما يدري هل عرفة ولا غيرها، ووطئت قدم أرض عرفة، أدرك الحج في هذا الموقف، ولو كان جاهلا ما يدري أنها عرفة، مجرد دخوله إليها يعتبر وقوف. فالوقوف معناه هو الوجود على أرض عرفة إلى غروب الشمس. لكن ينبغي المسلم كما بين المؤلف رحمه الله أن ينبغي المسلم أن يكون مخبتا منكسرا لله، خاضعا إلى يديه، محاسبا لنفسه، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، ويكثر من الدعاء والذكر والتلبية، رافعا يديه حتى تغرب الشمس. فإذا انصرف قبل غروب الشمس وجب عليه أن يرجع في الليل حتى يجمع بين جزء من الليل والنهار، فإن لم يرجع فإنه ترك حتى طلع الفجر، فإنه يكون ترك واجب من واجب الحج، فعليه جمع عند جمع من الحنابلة وغيره. بعض العلماء كالشافعية يرى أنه ليس عليه دم، لكن الذي قرها جمع من العلم أن عليه دم إذا خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع، فإذا غربت الشمس انتهى الوقوف، لكن لا يخرج منها حتى يتحقق غروب الشمس، حتى يغيب قرص الشمس و ويستحكم غروبها ثم ينصرف. وكانوا في الجاهلية ينصرفون يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هذه الأهل المسكين، فخالفهم فلم ينصرف إلا بعد غروب الشمس، بعد حق غروبها واستحكام غروبها. وفي الدفع من مزدلفة كان أهل الجاهلية يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، إذا كانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، إذا صارت الشمس كانوا في عرفة يدفعون قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال انصرفوا. فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع إلا بعد غروب الشمس. وفي مزدلفة كان أهل الجاهلية لا يدفعون حتى تطلع الشمس، ويقول القولة المشهورة أشرق تبير كما نغير، تبير جبل، أشرق تبير كما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من مزدلفة بعد الإسفار جدا وقبل غروب الشمس. شوف الفرق، عرفة بعد غروب الشمس والمشركون قبل غروب الشمس، من مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس والمشركون بعد طلوع الشمس. نعم. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، وما يفعله بعض العامة من لقط حصى. هذا وصل، إذا وصل إلى مزدلفة صلى جمعا وقصرا المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، توصل إلى وقت المغرب، الناس لم يصلوا في وقت المغرب بعضهم، لكن في الأزمنة السابقة ما كان يصل على الإبل، ما كان أحد يصل إلا بعد دخول وقت العشاء، لكن الآن ممكن. ولهذا قال بعض العلماء إذا وصل في وقت المغرب يصلي المغرب ثم ينتظر العشاء حتى يدخل وقت العشاء ثم يصلي. وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى المغرب ثم دعا بالعشاء فتعشى ثم صلى العشاء، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. الصواب انه يصلي المغرب والعشاء من حين وصولها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصلها صلى المغرب ثم امر بتنزيل نزول الرحل من على حط الرحال من على الجمال، ثم بدا حط الرحال صلى العشاء. نعم. وما يفعله بعض العامة من لقط حفى الجمار من حين وصولهم إلى مزدلفة قبل الصلاة، واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحفى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى، ومن أي موضع لقط الحفى أجزاه ذلك، ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى. والسنة التقاط 7 في هذا اليوم يرمي بها جمرة العقبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما في الأيام 3 فيلتقط من منى كل يوم 21 حصاة يرمي بها الجمار 3، ولا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسل، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يرمى بحصى قد رمي بها. نعم، هذا لقط الجمار من أي مكان من الحرم يقطعه، يقطعه من منى مزدلفة، لكن لا يقطعه خارج الحرم. والسنة كما ذكر المؤلف رحمه الله يأخذ 7 حصيات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلتقط الحصيات وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى، قال هل من القطر حصيات؟ يقول أصلا، قال ابن عباس سأتيت له بحصيات هن حصى الخلف، يعني صغيرات بمقدار ما يكون بين أصبعين أرضي، أكبر من الحمص قليلا، مثل بعرة الغنم، بعر الغنم. فلما وضعهن بيده عليه الصلاة والسلام قال بهؤلاء فرموا وإياكم الغلو، فإنما عليك من كان قبلكم الغلو، يعني أن الرمي بالحصى الكبار بناء عنه أبلغ من الصغار من الغلو، والحديث عام. ما يفعل بعض العامة من كون يرمي بحصى كبار أو يرمي بالنعال أو يأتي وهو مغضب يشتم ويلطم كأنه يرمي الشيطان، هذا كله هذا كلام السنة وهذا من الاعتداء. الآن الشيطان صحيح تعرض لأبينا إبراهيم، لكن الآن ما في شيطان، لا مشاعر، هذه مشاعر دماغ، يأتي بسكينة ووقار وخضوع وإثبات الله عز وجل، ما يأتي بها منفعل كأنه يقاتل عدو، لا، يرمي بالحجارة الكبار ويتكلم بكلام لا يليق أو بالحذاء، لا، يرمي بحصى مثل حصى الحج مثل بعض الغنم بهدوء ووقار ويرمي وكبر الله أكبر واحدة بعد الله أكبر الله أكبر بدون انفعال, إنما يستحضر عظمة الله عز وجل وأنه يتعبد لله بذلك. وأما ما يفعل بعض العامة بكونه يلقط الحصى كله من مزدلفة, هذا بناء على قول الفقهاء والحصى 70 حصى يأخذها المزدلفة, لكن كونه يلقطها قبل الصلاة ويعتقد أن ذلك سنة هذا لا أصل له, شيء يقتل يلقطها من الطريق من المزدلفة من منى. نعم. ويبيت الحاج في هذه الليلة بمزدلفة, ويجوز للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى آخر الليل لحديث عائشة وأم سلمة وغيرهما. وأما غيرهم من الحجاج فيتأكد من حقهم أن يقيموا بها في حقهم إلى أن يصلوا الفجر, ثم يقفوا عند المسعى الحرام فيستقبلوا القبلة ويكثروا من ذكر الله وتكبيره والدعاء إلى أن يسفروا جدا. ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء, وحيثما وقفوا من مزدلفة أجزأهم ذلك, ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا يعني على المشعر, وجمع كلها موقف, رواه مسلم في صحيحه, وجمع هي مزدلفة. فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس, وأكثروا من التلبية في سيرهم, فإذا وصلوا محسرا استحب الإسراع قليلا. نعم, هذا السنة للحاج أن يبيت في مزدلفة, يبيت إلى الليل إلى الفجر ويصلي بها الفجر, لكن الضعفاء رخص لهم أن يدفعوا آخر الليل. الضعفاء النساء والصبيان والمرضى وكبار السن ومن كان معهم حفظوا حكمهم المرخص لهم, يدفعوا في آخر الليل بعد غيبوبة القمر. والفقهاء يقولون بعد نصف الليل, وقالوا إن هذا يستحق نصف الليل, لكن الأحاديث إنما وردت بأن الرخصة كانت بعد غيبوبة القمر, وغيبوبة القمر بعد نصف الليل, يعني يقارب الساعة 2 تقريبا غيبوبة القمر ليلة العاشر بعد غيبوبة القمر. هذا هو الأحوط إن لا يستعجل, طبعا ينصر الساعة 12 أو الساعة 1 لا انتظر حتى غيبوبة القمر. وأما الأقوياء فيستحب في حقهم ويتأكد في حقهم أن يبيتوا إلى الفجر, وكثير الفقهاء يرخصون للحجاج كلهم أن ينصرفوا إلى مزدلفة بعد نصف الليل, لكن ظاهر السنة أن الذي يرخص له إنما هو أصحاب الأعذار. ولو كان الناس كلهم يدفعون ما صار الرخصة معنا, ما كان الرخصة للجميع, لا ينبغي الحاجة لا يتساهل ما يدفع إلا إذا كان من أصحاب العذاب في آخر الليل. فخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا ويرموا جمرة العقبة قبل حطوة الناس, فإذا أسفروا جدا انصرفوا إلى من قبل طلوع الشمس, وإذا وصلوا محسر استحب الإسراع قليلا. ومحسر وادي محسر بين مزدلفة ومنى, قال العلماء يستحب أن يسرع قدر رمية حجر لأنه أسرع, واختلفوا في الحكمة, فقال بعض العلماء الحكمة في ذلك لأن هذا المكان مكان عذاب, لأنه هو الذي عذب فيه أصحاب الفيل, والصواب أنه ليس هذا هو المكان, إنما المكان الذي ستر فيه أصحاب الفيل المغمد ليس فيه هذا, لكن السنة الإسراع هنا. فإذا وصلوا من انقطعوا التلبية عند جمرة العقبة, ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات, يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر, ويستحب أن يرمي من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, وإن رماها من الجوانب الأخرى أجزاه ذلك إذا وقع الحصى في المرمى. ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى, وإنما المشترط وقوعه فيه, فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزات في ظاهر كلام أهل العلم, وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في كتابه شرح المهذب. ويكون حصى الجمار مثل حصى الخف وهو أكبر من الحمص قليلا. نعم، إذا وصل الحج إلى منى قطع التلبية عند جمرة العقبة، ورمي جمرة العقبة هي تحية منى، تحيتها أول شيء نبدأ به الرمي هو التحية، وهو بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار، يعني رمي جمرة العقبة للحاج ينوب عن صلاة العيد، الحاج ما عليه صلاة العيد، رمي جمرة العقبة بمثابة صلاة العيد. لكن لو ذهب الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ثم أدرك صلاة العيد في الحرم صلى معها لا بأس في المسجد الحرام، لكن في منى ليس هناك صلاة عيد للحاج، بل رمي جمرة العقبة بمثابة صلاة العيد، ويرميها بسبع حصيات، يرفع يده عند الرمي ويكبر ويرميها من بطن الوادي، وذلك لأن جمرة العقبة في الأول كان الجهة الأخرى على جبل، كانت متكئة على جبل ما في إلا جهة واحدة بطن الوادي، ولهذا قال من بطن الوادي، الآن أزيلت، أزيلت الجبال ما في جبال الآن الجهة الأخرى، لكن في الأول لما كانت متكئة على جبل يقول لو رماها من الجهة الأخرى وقعت من الرمى صح، لكن كونه يأتي من بطن الوادي يواجه المرمى أحسن. نعم، ولهذا قال رماها من الجوانب الأخرى أجزاه ذلك. وإذا رمى الحجر وقع في الحوض ثم قفزت الحصاة وخرجت أجزاء المؤلف في ظاهر كلام أهل العلم، والذي سنة يرمى في المرمى ولا يرمى الشاخص هو العمود، بعض الناس يظن يرميها بأرمي الشاخص، لا، الحصاة ترمى في المرمى لا في الشاخص. نعم. ويكون حصى الجمار مثل حصى الخف وهو أكبر من الحمص قليلا. نعم، أكبر من الحمص قليلا، مثل بعر الغنم، مثل حبة الفول، هذا الحظ بعض الناس يأخذ كبيرة يعني مثل التمرة، لا هذا ما يصح، هذا زيادة على هذا، هذا من الغلو كما قال لك إياكم والغلو. وكذلك لا يربي بحجر صغير مثل حبة الحنطة، لا يكون صغير كجدة ولا كبجدة، إنما يكون أكبر الحمص قليلا مثل حبة الفول مثل بعرة الغنم، هذا هو. نعم. ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره أو ذبحه بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجهه إلى القبلة، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر، ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأت ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. هذه الوظيفة الثانية من وظائف يوم العيد النحر، لأن وظائف يوم العيد له أربع وظائف، الوظيفة الأولى رمي جمرة العقبة، والوظيفة الثانية ذبح الهدايا، والوظيفة الثالثة حلق الرأس، والوظيفة الرابعة الطواف طواف الإفاضة، هذه أربع وظائف كلها تفعل يوم العيد، هذه أعمال يوم العيد، معظم هذه الأعمال الحج في يوم العيد، ولهذا سمي يوم الحج الأكبر يوم العيد، وهو أفضل أيام السنة على الصحيح، ويوم الحج الأكبر. فإذا رمى جمرة العقبة عدى الوظيفة الأولى، الوظيفة الثانية نحر الهدي، والمؤلف يقول استحب أن يقول بسم الله والله أكبر عند ذبحه، ويوجهه إلى القبلة، والتوجيه إلى القبلة سنة، لو ذبح إلى غير القبلة صح، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يده اليسرى، يطعنها وهي قائمة في الحربة الوحدة التي بين عصب العنق والصدر، فإذا سقطت أجهز عليها، وأما البقر والغنم يذبحها يفجعها على جنبها الأيسر، لكن لو ذبح الهدي البعير وهو على جنبه هذا خالف السنة، لكن يجزئه. ولهذا لما رأى ابن عمر رجلا يذبح ناقة وهي باركة قال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ابعثها قياما، ويأكل ويتصدق ويهدي، وقت الذبح كما ذكر رحمه الله أربعة أيام، يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذا هو الصواب. والمذهب أنه يوم العيد ثلاثة أيام، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر، وهناك قول الثالث أن الذبح يوم العيد فقط، لكن أصحها ما ذكره الله عز وجل أن أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعد. نعم. ثم بعد نحر الهدي أو ذبح يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق. والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. هذا الوظيفة الثالثة يا مريد، الأولى الرضي والثانية الذبح والثالثة الحلق، حلق الرأس للذكر يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم محلقين ثلاثة ومقصرين مرة. وأما المرأة فلا تحلق، وإنما تقصر تأخذ من كل ضفيرة قدر رأس الأصبع، لأن الشعر جمال للمرأة. نعم. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل بالتحلل الأول، ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى لحجه بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته. نعم. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير حل المحرم التحلل الأول، المحرم له تحللان، التحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة: رمى وحلق أو قصر، اثنين. والأصح أنه يكفي رمي جمرة العقبة، لكن كثير من الفقهاء الآن يرون أنه لا بد من اثنين من ثلاثة: رمي والحلق والطواف. افعل اثنين وحل التحلل الأول، إذا فعلت الثلاثة مع السعي حلت التحلل الثاني. التحلل الأول يباح لك كل شيء إلا الزوجة، يباح لك التطيب والأخذ من أظافر من الأظفار والشعور ولبس المخيط إلا الزوجة، والتحلل الثاني تباح لك زوجتك ولو بقي عليك الربيع أيام التسليم. فإذا حل التحلل الأول تطيب السنة ولبس ثيابه، ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ثم يسعى يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى إذا كان متمتعا سعي الحج. أما طواف سعيه الأول لكل العمرة، لأن المتمتع عمرته منفصلة عن الحج، يطوف ويسعى للعمرة ويطوف ويسعى للحج، هذا هو الصواب. والمسألة فيها خلاف سيذكر المؤلف. المتمتع الصحيح وهو قول جمهور العلماء عليه طوافين وسعيين، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وطواف الحج وسعي للحج، لأن العمرة فصل. أما القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، والمفرد ما عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. الطواف الأول الذي يقضي بمكة المفرد والقارن هذا السنة، وطواف الحج والعمرة يوم العيد طواف الإفاضة، وسعي العمرة والحج هو مخير إن شاء سعى بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أو بعد طواف الوداع، سعي واحد. وأما الطواف الأول هذا السنة للقارن والمفرد، وللمتمتع فرض من طواف العمرة. هذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء. القول الثاني لأهل العلم أن المتمتع ما عليه إلا سعي واحد، حتى المتمتع سعي واحد للعمرة والحج مثل القارن ومثل المفرد، وهذا رواية عن الإمام أحمد، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية في مسكه، قال في العبارة يقول: وليس على القارن والمفرد إلا حج واحد، وكذلك المتوسع في أصح أقواله، هكذا رجح. لكن الصواب إن عليه سعيين وعمرتين، لأن العمرة منفصلة، والقارن والمفرد أيضا عند الأحناف عليه طوافين وسعيين عند الإمام أبي حنيفة، مثل المتوسع القارن يطوف طوافين وسعيين، ولكن هذا خلاف السنة،

وابو حنيفة يرى أنه قارن عليه طوافين وسعيين, وهذا خلاف ما دلت خلاف الحديث, فما دل عليه حديث جابر. نعم. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد. فإذا دام قارن هذا متفق عليه, المفرد متفق على ما عليه لطوان وسعي واحد, لأنه لم يأتي لم يمسك واحد, هذا محل اتفاق, المفرد ما عليه لطوان واحد وسعي واحد. نعم. فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم. يعني حديث عائشة وابن عباس أنه طاف طوافين, وحديث جابر طاف طوافا واحدا, كيف الجمع بينهما؟ يعني مفصول مرة. حديث جابر محمول على القارنين طاف طوافا واحدا, وحديث عائشة محمول على المتبتلين, وبذلك يزول التعارض. نعم. وبذلك يزول التعارض ويحسن العمل بالأحاديث كلها. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيحان, وظاهر حديث جابر ينفي حديثان صحيحان, وقد أثبت السعي الثاني في حق المتبتع. ما عندك جملة مهمة دي صادقة. ومما يؤيد هذا الجمع أن حديث عائشة وابن عباس حديثان صحيحان. اكتب وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع. وقد أثبت من الحديثين السعي الثاني في حق المتمتع, هذه مهمة. بعده وظاهر حديث جابر. نعم. ظاهر. وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع, وظاهر حديث جابر ينفي ذلك, والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب, ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث جابر يقول لم يطف رسول أصحابه إلا طواف واحد, وحديث عائشة وابن عباس يقول طاف طوافين, أي هو المثبت؟ حديث ابن عباس, حديث جابر, حديث عائشة وابن عباس يثبت, وحديث جابر منفي, والمثبت مقدم على النافي لأنه معه زيادة العلم, فيكون متوسع عليه السعيين. وثم أيضا حديث جابر محمول على القارنين الذين ساقوا الهدي. نعم. فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. والأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر كما ذكر, فيبدأ أولا برمي جمرة العقبة, ثم النحر, ثم الحلق أو التقصير, ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع. هذه وظائف يوم العيد يرتبها, على أفضل الترتيب هذا يبدأ يرمي جمرة العقبة, ثم ينحر هديا, ثم يحلق أو يقصر, ثم يطوف بالبيت. وهل الترتيب واجب أو جائز؟ في خلاف. بعض الأحناف قالوا إذا لم يرتبها فعليه دم, إذا قدم بعضها على بعض عليه دم شات يذبحها. والقول الثاني أنه ليس عليه شيء, وهو الصواب حتى ولو كان متعمد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع شيئا قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن ولا يكون هذا محمول على من لم يعلم. المؤلف رحمه الله سيناقش هذه المسألة. نعم. وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم, فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزاه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وليس عليه شيء, والأحناف يقول عليه هدي إذا قدم بعضها على بعض. نعم. ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر, فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولأن ذلك مما يقع فيه النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عمن سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج, أخرجه أبو داود من حديث أسامة بن شريك من حديث أسامة بن شريك بإسناد صحيح, فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك, والله الموفق. نعم. هذه أعمال الحج كما سبق, رمي جمرة العقبة, ثم النحر, ثم الحلق أو التقصير, ثم طواف، إذا قدم بعضها على بعض فإنه لا حرج سواء ناسيا أو جاهلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والأحناف يقولون إذا لم يرتبها عليه دم، ويقول هذا افعل ولا حرج، هذا فعلوها ناسيا. فبعضهم قال لم أشر النبي يا رسول الله لم أشر حتى نحرت حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، لم أشر حتى حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. بقي السعي إذا قدم على الطواف هل يدخل أو لا يدخل؟ جمهور العلماء يرون أنه لا يدخل، وأنه لا يجوز تقديم السعي على العمرة. والقول الثاني أنه يجوز تقديم السعي على العمرة، وداخل في قول افعل ولا حرج، ولحديث الشريك هذا يعني أسامة بن الشريك أنه قال سئل عمن ساء قبل أن يطوف. لكن الجمهور يضعفون هذه الرواية، يضعفون رواية أسامة بن الشريك ويقولون إنه لا يجوز أن يقدم السعي على الطواف، هذا الذي يقرأ جمهور العلماء. والشيخ رحمه الله خالف الجمهور في هذا، والأحوط المسلم أن لا يقدم السعي، الشيخ رحمه الله قرر هذا، لكن لا، وأن الأحوط المسلم أن لا يقدم السعي. والحديث يعني في صحة نظر، وإن كان الشيخ رحمه الله صححه لكن جمهور العلماء على تضعيفه. وعلى هذا فلا يقدم السعي على الطواف، إنما هذا في الأمور الأربعة اللي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم الرمي والحلق والطواف وعيش الرمي والحلق والطواف والنحر، هذه السنة. لكن السعي هذا جاء من رواية السلام الشريك وفي أضعاف هذه. نعم. والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة مع السعي بعده لمن ذكر آنفا. فإذا فعل هذه الثلاثة حلله كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. يعني إذا رمى وحلق وقصر وطواف والسعى حلت حل كل شيء، ولو لم يذبح الهدي إلا في اليوم الثاني أو الثالث. الذبح النحر ليس من الأمور التي يتحلل بها. ما هي الأمور التي يتحلل بها؟ الرمي والحلق والطواف بعد. أما الذبح فلا، الذبح وقت واسع. فعلى هذه الثلاثة حلت له زوجته ولو لم يذبح إلا في اليوم الثاني أو الثالث أو الثالث عشر. نعم. ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. هذا قول من فعل اثنين، هذا اللي قرره جمهور العلماء. لكن في كلام الشيخ في الأول قال إذا رمى جمرة العقبة حل، ولم يذكر الاثنين. هو الذي يفتي به رحمه الله في آخر حياته، يفتي بأنه إذا رمى حلت حل له. هنا قال من فعل اثنين كما قرره الحنابلة وغيرهم، يضيف إلى الرمي يعني الحلق أو الطواف. نعم. ويسمى هذا بالتحلل الأول. ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم والتضلع منه، والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع، وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام طعم، زاد أبو داود وشفاء سقم. نعم، يعني طعام، ما يزالون طعام، يكفي عن الطعام، طعام وطعم وشوسق. وثبت في صحيح مسلم حديث أبي ذر أنه أبو ذر أنه جاء إلى مكة قبل أن يسلم يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أخاه يستخبر له الخبر، يقول إيتي هذا الرجل عن الرسول، هل هو يأتني بخبره ما يدري، جاء يريد يسلم قبل أن يسلم. فأرسل أخاه ما أتذب الخبر، أتي أنا وحدي. ماذا عمل؟ سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. جلس في مكة 15 يوما، ما بين يوم وليلة 30 يوم، يعني إذا حسبت الليل وحده والنهار وحده صار 30. يقول لم يأكل طعاما، يشرب فقط من ماء زمزم 15 يوم، يعني 15 ليلة و 15 يوم ما يأكل ما يشرب إلا ماء زمزم، هذا سبب في المسلم. يقول حتى سمن وظهرت له عكد شحم. وله قصة مع رسول الله، لقي علي رضي الله عنه وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد خائف من المشركين الآن ويريد أن يسأله ويخشى، فقال له أبتها، قال إنه يريد يسأل عن النبي، قال اتبعني إذا خشيت يقول عليك من شيء أنا أجلس كأني أقضي حاجتي، يعود منك جاء أحد، وإذا لم يخشى فأنت يعني توارى عندي حتى أنت، وإذا ما خشيت عليك ما جاء أحد فاتبعني ثم أسلم. لما أسلم رضي الله عنه دخل الإمام في قلبه كان عنده نشاط، قال أريد أراد أن يوهر إسلامه، فأتى في وسط مكة في ناديهم الحرب وأعلن إسلامه وقال أشهد أن الله أن محمد رسول الله، فجاءوا يضربونه وقال يضربه من هنا ولي من حتى أغمي عليه حتى تلطخ بالدماء، حتى جاء من الصحابة اتركوه هذا من هذه القبيلة وهي على طريقنا وكذا. ثم في اليوم الثاني أي أتى فضربوا حتى أغمي عليه، في اليوم الثالث فعل هذا مرة رضي الله عنه. نعم. وبعد طواف الإفاضة والسعي من مناره سعي يرجع الحجاج إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها فيبدأ بالجمرة الأولى وهي هذه يوم أيام التشريق 3 11 و12 و13 رمي الجمار في كل يوم بعد الزوال يعني بعد الظهر بعد أذان الظهر إلى غروب الشمس، ويمتد الغروب أيضا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يوم 11 و12 كما أقصد بذلك حد كبار العلماء بالأغلبية، والحنابلة وغيرهم لا يجوز الرمي في الليل ويقول ينتهي بغروب الشمس، لكن الفتوى الآن على أنه يمتد لأن يحدد أوله ولا يحدد آخره، يبدأ من زوال الشمس وينتهي إلى طلوع الفجر اليوم 11 واليوم 12 كذلك من طلوع الشمس من زوال الشمس إلى الغروب، واليوم 13 من زوال الشمس إلى الغروب، والليل 14 ما في رمي في الليل، في غروب الشمس يوم 13 انتهت أيام الحج وانتهت أيام التشريق وانتهت أيام الذبح وانتهت أيام الرمي وانتهى الحج. نعم. فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها 7 حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصاة، ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتبرع، ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا، ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. يعني الترتيب واجب، لا بد أن نرتب الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فلو رمى الجمرة الوسطى ثم الأولى فإن رميه الجمرة الوسطى قبل الأولى يلغب لاغي، يعيد الجمرة الوسطى حتى يرتب الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، فلو قدم شيء على الجمرة الأولى يكون لاغي لا بد أن نرتب. بعد الجمرة الأولى يجعلها عن يساره ويتقدم ويرفع يده ويدعو دعاء طويلا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاء دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم يرمي الجمرة الثانية ويجعلها عن يمينه ثم يدعو ويرفع يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة، ولكن نحن ضعفاء ما نستطيع هذا، لكن الثاني يدعو بما تيسر ولو قليل حسب ما يتيسر له يفعل شيء من السنة، من يستطيع أن يجلس قراءة سورة البقرة جزئان ونصف من يستطيع ولا. وأما جمرة العقبة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعا بعدها، فما الحكمة؟ دعا بعد جمرة الأولى ودعا بعد جمرة الوسطى ولم يدع بعد جمرة العقبة، فلماذا؟ ما الحكمة؟ قال بعض العلماء الحكمة إن جمرة العقبة مكانها ضيق، كان جبل ضيق جبال ما يتسع، فلأنها كان المكان ضيق فلم يدع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول. القول الثاني هو الصواب أنه دعا في الأولى قرة مقيم وجماعة أن الجمرة الأولى أنه في الجمرة الأولى أو في الجمرة الثانية في صلب الصلاة في صلب العبادة، فلما رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فكأنه سلم من الصلاة فلذلك الصلاة، وهذا هو الصواب من حكمة. نعم. ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه دعا ورفع يديه في الحج في 6 مواضع، ما هي 6 مواضع؟ هذا من الحق. الموضع الأول على الصفا في السعي، الموضع الثاني على المروة، الموضع الثالث في عرفة، الموضع الرابع في مزدلفة، بعد أن صلى الفجر رفع يديه ودعا. ومزدلفة كلها مكان لده، كلها موقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجبل المشعر، جبل الصغير بني عليه المسجد، هو اللي وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف في أي مكان. والموضع الخامس بعد جمرة الأولى، والموضع الثالث بعد جمرة الأخرى، هذه ستة مواضع دعا فيها ورفع بها في الحج. نعم. والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى والثانية واجب على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب. لا، إلا على السقاة، واجب إلا على السقاة. يعني الرمي هذا واجب على الحج كما سبق، من تركه عليه دم. والمبيت بمنى واجب إلا على السقاة والرعاة، سقاة الإبل ورعاة الإبل، لأنهم محتاجين لسقوط الإبل ويرعونها. قال العلماء يقاس عليهم مثل مريض ينقاس في المستشفى، كذلك يستطيع أن الرمي باب أولى، لأن هذا وكذلك من لا يستطيع، المريض الذي لا يستطيع باب أولى. إذا كان جاءت الرخصة بالنسبة للإبل فالمرض من باب أولى، إذا كان لا يستطيع مريض ينقاس في المستشفى فإنه يسقط عنه، يكون له رخصة في المرض يسقط على المبيت. نعم. ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك ويخرج قبل غروب الشمس، ومن تأخر وبات الليلة الثالثة ورمى الجمرات في اليوم الثالث فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني رمي اليوم الثالث عشر هذا ليس بواجب، من أحب أن يتعجل في اليوم الثاني عشر يخرج منها قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس ولم يخرج لازمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. وإن أحب أن يبيت اليوم الثالث عشر ورمي فهو أفضل، يعني في ذي عبادة، إذا عبادة المبيت الثالث عشر والرمي عبادة، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرخصة جاءت في هذه الآية، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجله، بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، أخرجه ابن ماجه. نعم. الصبي العاجز يرمي عنه وليه، وكذلك إذا كان دون البلوغ دون التمييز يلبي عنه وليه، أما بعد التمييز يلبي هو بإذن وليه ويفعل ما يصح معه وليه، لكن إذا كان دون التمييز يلبي عنه وليه، والرمي يرمي عنه. نعم. ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يسرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه. من يؤديه. نعم. فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي. يعني المعنى أن العاجز عن الرمي يوكل، العاجز مثل المريض مثل كبير السن والمرأة الحامل يوكل من يرمي عنها. أما الصحيح القادم فإن كان حجه فرضا فهذا لا يجوز التوكيل بالاتفاق، وإن كان حجه نفلا فأجاز الحنابلة أن يوكل في الطواف ويوكل في السعي. قالوا لأنه يجوز له أن يوكل في جميع الحج فكذلك في بعضه. والقول الثاني والذي قرره الشيخ رحمه الله أنه لا يوكل في الطواف ولا في السعي، لأنه لما أحرم صار الحج عليه فرضا ولو كان نافلة، ويجب عليه أن يتمه، وزمن الطواف والسعي واسع ما يفوت، بخلاف الرمي يفوت، والرمي يكون فيه ازدحام أشد، فيوكل في الرمي ولا يوكل في الطواف والسعي سواء حجه نفلا أو فريضا. والفقهاء يقولون إذا كان حجه نافلة جاز أن يوكل في الطواف والسعي، وإن كان حجه فرضا فلا يوكل، لا يوكل إلا في الرمي. نعم. وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن ولو مع المشقة بخلاف مباشرته للرمي، ولأن الرمي قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة، ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في أصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمم على نقله، والله أعلم. نعم. يقول: الوقوف بعرفة مزدلفة زمنها يفوت، لكن المعذور يستطيع يجلس في عرفة مزدلفة ما في مشقة، بخلاف الرمي فإنه في مشقة. والرمي إذا رمى عن غيره ماذا يفعل؟ فيه حالتان: الحالة الأولى أن يرمي عن نفسه أولا، يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن نفسه، ثم يعود ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن الصبي، وإذا كان على الثالث أيضا يعود يرمي الصغرى ثم الوسطى، هذا ما في خلاف، وبعض العلماء أوجبه. والقول الثاني أنه يجوز أن يرمي الصغرى عن نفسه ثم يرمي الصغرى عن مستنيبه أو عن الصبي، ثم يرمي الصغرى عن نفسه ثم عن الصبي، ثم يرمي الوسطى عن نفسه ثم عن الصبي، ثم يرمي العقبة عن نفسه وعن الصبي. يقول المؤلف رحمه الله: هذا صح، لأن هذا في إزالة الحرج، ولأن كونه يرمي الثلاث عن نفسه ثم يرجع هذه في مشقة وحرج، وليس هناك دليل يدل على الصحابة فعلوا ذلك. على كل حال، الأحوط هو أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي على الجمار الثلاث، وهذا في خلاف من الخلاف من العلماء، والمسألة خلافية، من العلماء من أجاز ما قاله الشيخ رحمه الله، ومنهم من منعه، قولان لأهل العلم. فالأحوط أن يرمي عن نفسه الجمار الثلاث ثم يرمي عن الصبي أو عن مستنيبه عما وكل. نعم. فصل في وجوب الدم على المتمتع والقارن. يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره سواء كانوا ملوكا أو غيرهم إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3، إن شاء صامها قبل يوم النحر وإن شاء صامها في أيام التشريق 3. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا عن عائشة وابن عمر أنهما قال نعم. وفي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن يقدم صوم الأيام 3 على يوم عرفة ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ويجوز صوم 3 أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه لم يشترط التتابع فيها، وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام. والأفضل تأخير صوم 7 إلى أن يرجع إلى أهله لقول الله تعالى: و7 إذا رجعتم. والصوم للعاجز عن الهدي أفضل من سؤال الملوك وغيرهم هديا يذبحه عن نفسه. ومن أعطي هديا أو غيره من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به ولو كان حاجا من غيره أي إذا لم يشترط علي أهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. وأما ما يفعله بعض الناس من سؤال الحكومة أو غيرها شيئا من الهدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه، لأنه من التأكل بالكذب، عافانا الله والمسلمين من ذلك. نعم، هذا الفصل في الدم الواجب على المتوسع والقارب. المتوسع والقارب يجب على جميع البحر يوم العيد، شكرا لله، حيث جاءت بنسكتين في صفحة واحدة. فإن عجز فكان لا يستطيع، لا يجد الهدي أو لا يستطيع ثمنه، صام 3 أيام في الحج و7 إلى رجع 10. و3 أيام متى يصومها؟ له أن يصومها من حين يحرم، من حين وجود السبب، والسبب يوجد من حين إحرامه بالعمرة. يجوز أن يصومها من أول شهر الحجة، اليوم الأول أو الثاني أو الثالث إلى 7، بل يجوز أن يصومها 7، 7، 8، 9، لكن الأفضل أن يصومها قبل 9 حتى يكون عرفة مفطرا. فإن فاتت جاز أن يصومها 11، 12، 13 أيام التشريق. والأفضل يقول كما ذكر الشيخ رحمه الله أن يصوم الإنسان ولا يسأل الناس. بعض الناس يقول يسأل، بعض كان الناس سابقا الناس يحجون مع الحكومة مع ولاة الأمور ويسألونهم، يقول أعطونا هدي، يقول أفضل أن تصوم ولا تسأل، حتى ولو كان لا تسأل الحكومة ولا غيرها، كونك تصوم أفضل من كونك تسأل الناس. وقالوا بعض الناس يكذب ويقول إنه عنده حاج عن شخص ثم حج حتى يأخذ قيمة الهدي، هذا يقول المعارف والله هذا يأخذ يسأل الحكومة شيء من هدي باسم أشخاص يذكرهم وهو كاذب، فهذا لا شك في تحريمه لأنه يتأكل بالكذب، عفا الله عنه، هذا حرام، لأنه يكذب ويأخذ نقود باسم أشخاص وهو كاذب. حتى لو كان صادق هو باسم الأفضل ألا يسأل. النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا مطلقا، قال الراوي: فكان الرهط الذي إذا بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على دابته فيسقط صوته فلا يأمر أحدا أن يعطيها إياه، ينزل ويأخذ الثوب حتى لا يسأل أحد مطلقا، حتى ما تقول يا فلان ناولني العصا، لا أحسن بك ما تسأل الناس. بعض الناس تجده يؤذي، يقول أعطني كذا أعطني كذا، حتى بعض مثلا كبار السن الآن تجده إذا كان جالس في المسجد قال: يا فلان أعطني العصا، هذا سؤال، ثم يا فلان هات لي ماء أعطني ماء، يا فلان هات الحذاء، يا فلان قدم الكرسي، هذه كلها أسئلة، كلها حاجة للناس، ترك أولى، كل ما أمكن ألا تسأل الناس مطلقا سواء مال أو غير مال. حتى الدعاء بعض الناس يقول ادعو لي ادعو لي، يا أخي أنت لنفسك مكروه كلك تسأل الناس، حتى الدعاء ادعو أنت لنفسك، ما في أنصح من نفسك لنفسك. ذكر الشيخ الإسلام في الوسيلة أنه يكره الإنسان أن يطلب من غيره الدعاء إلا في حالة واحدة، إذا تذكر أنه يدعو له الملك وأنه ينتفع هو فلا بأس، وإلا فهو مكروه. نعم. فصل: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم. كذلك يقول المؤلف: من حج عن غيره فلا وأعطي هدي من دون طلب تبع، حتى ولو حج عن غيره، يعني أعطي مثلا الحج حج عن غيره وحج بدون مال فلا بأس، إلا إذا اشترط عليه النائب قال لابد أن تشتري الهدي أنت بنفسك، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يأخذ من غيره مجانا. نعم. فصل: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الحجاج وغيرهم، ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم. هذا الفصل يعني كان المؤلف رحمه الله كله انتهى الآن من الحج، الآن ما بقي إلا الزيارة، زيارة المدينة المسجد النبوي، الآن انتهى أعمال الحج. هذا الفصل في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا عام على الحجاج وغير الحجاج، هذا واجب. يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا فصل عظيم، وإن لم يكن المؤلف أدخل هنا وإن كان خارج عن الحج، لأن الحجاج قد يرون المنكرات فعليهم أن ينكروا المنكرات. الأمر المعروف واجب والنهي عن المنكر واجب على الحج وغير الحج.